لا يجوز للمسؤول المباشر أو لا يجوز للمدير أولا أن يستعمل الموظفين في أغراضه الشخصية. فمثلا زوجته أعطته ورقة يشتري أغراض، فيروح يجيب موظف، الموظف هذا الآن عنده عمل يخدم مراجعين مثلا، فيروح يترك خدمة المراجعين والمدير يقول له روح اشتري لي قائمة الأغراض من السوبر ماركت، ويجيب الموظف الثاني، تعال الموظف الثاني انت روح جيب لي أولادي وغسل لي السيارة، ويروح جيب الموظف الثالث انت روح خذ لي موعد في المستشفى واعمل لي كذا. هؤلاء موظفون في الدائرة عندهم أعمال، وهذا المدير شغلته يديرهم في خدمة الناس والقيام بأعمالهم، ليسوا أجراء عنده. من الذي يدفع رواتبهم؟ هو يدفع رواتب الموظفين؟ لا، الدولة تدفع رواتبهم. إذن لا يصح أن يستعملهم في أشيائه الشخصية، لأنهم مكلفون بأعمال وجهة العمل تدفع لهم رواتب. هذا من جهة. من جهة طبعا أخرى ما يجوز يحابيهم، يعني يقول له تعال أنت بتشتري لي أغراضي وتنظف لي سيارتي وتوديها للورشة وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، يلا اطلع بدري، يلا بكرة غياب إجازة خذ مني إجازة. هذا أيضا يعني خطأ آخر. فإذا استعمالهم في أغراضه الشخصية في وقت العمل يزاحم أعمال، يعني أعمالهم تزاحم بأشغاله، ثم يروح يحابيهم ويعطيهم يطلع بدري بكرة، تعال متأخر، تعال بكرة لا تجي، أيضا هذا لا يجوز. طيب ماذا لو أن جهة العمل أعطت صلاحية لهذا الشخص بذلك؟ يعني لو قالوا مثلا أنت القائد نسمح لك أن تكلف بعض الجنود بأشغال لك، يعني جهة العمل اللي فوق هذا المدير وضعت نظاما فقالت مثلا قائد، مثلا نفترض قائد عسكري، قالت لا مانع لدينا ان من مزاياك يا ايها القائد العسكري ان الجنود بعض الجنود اللي عندك جيبوا اولادك المدرسه مثلا، اذا وضع نظام بهذا فهو لا يتعداه ويمشي عليه. اما ما هو مسموح له ولا مخول من مرجعه او قيادته او جهه العمل او نظام العمل، فيروح هو يجعل خلق الله والموظفين اللي يأخذوا رواتب من الدولة يسخرهم خدما عنده، لا هذا لا يجوز.